عباد الله، إن الناظر في حال الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم من ملل الكفر يجدهم ممن يبغضون ديننا أشد البغض، ويكرهون رسولنا أشد الكراهية، فهم يطعنون في ربنا وديننا ورسولنا ليل نهار، لا يوقفهم شيء عن ذلك. وما ظهر من استهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام ليس هو شيء جديد، بل هم على هذا ويتدينون بذلك ويبغضوننا ويبغضون ديننا. فمن أحسن الظن بهم أو أحبهم فهو قد أخل بدينه. يقول تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وما فعلوه من استهزاء ورسومات يوضح للمخدوعين بهم شيئا من موقفهم منا ومن ديننا ومن نبينا صلى الله عليه وسلم. فهل آن لهؤلاء المتشبهين بالكفار أن يرجعوا إلى دينهم؟ وهل آن للذين يحبونهم أن يتركوا مودتهم ويبغضونهم؟ وما فعله هؤلاء ليدل كذلك على ضعف المسلمين وما هم فيه من وهن، حتى فعل أولئك الأفاعيل ولا يخافون أحدا، ولن تظهر العزة للمسلمين حتى يرجعوا إلى دينهم ويعودوا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى الدين والتمسك به هو الحل في إذلال الكفار. أن ترجعوا إلى دينكم وأن تتمسكوا بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ليست نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفجيرات والاغتيالات وقتل الأبرياء والنساء، ليس من نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم نقض العهود والمواثيق وإخفار ذمة أولي الأمر والخروج عليهم وعدم إرجاع الأمور العامة إليهم، ليس نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تشويه صورة الإسلام بالغدر والخيانة، إن نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام هو بالرجوع إلى الدين والتمسك بهديه وسنته صلى الله عليه وسلم. إن كنت تريد نصرة نبينا عليه الصلاة والسلام صدقا وحقا فاقتدي به واتبعه واعمل بحقوقه. تريد نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على الصلوات حيث ينادى بها واعمل بأوامره وابتعد عن نواهيه. تريد نصرة النبي عليه الصلاة والسلام أين أنت من صلاة الفجر في المسجد؟ تريد نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام اعمل بسنته واترك البدع والمحدثات وكل من يدعو إليها. تريد النصرة اترك التشبه بالكفار في لباسهم وهيئتهم وأعيادهم. يريد نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يحتفل بعيد الحب وعيد الميلاد وعيد رأس السنة مما يفعله الكفار. يريد نصرة الرسول وهو يضع أسماء الكفار على لباسه وصورهم على هاتفه. فنصرة الرسول عليه الصلاة والسلام حقا هي في الرجوع إلى الدين والدعوة إلى سنته والمحافظة على فرائضه وما دعا إليه والبراءة من الكفر وأهله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم.